إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مهما دارت الأيام وبعدت المسافات بالأمس والآن، في قلبي مكان، في قلبي مكان. إعداد وتقديم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معنا وحلقة جديدة وبرنامجنا في قلبي مكان. وسعيدة جدا أصدقائي أن ألتقي هذه الليلة بالأستاذة دكتورة حنان عبيد، مدرس التصميم الداخلي ونظريات العمارة بكلية الفنون التطبيقية جامعة بنها. أهلا وسهلا دكتورة حنان. أهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين، أهلا وسهلا. البطل في حلقتنا وفي برنامجنا هو المكان، واسمح لنا نبدأ الحدوتة مع حضرتك عن مكان مرتبط في قلبك وفي نفسك بالسنوات الأولى وسنوات الطفولة. إيه هو هذا المكان؟ لو هنتكلم على الطفولة وبدايتها، هنتكلم على مكان عزيز عليا جدا، هو روكسي في مصر الجديدة، منطقة روكسي والميدان بتاع روكسي، ومرورا بالشارع إبراهيم اللقاني لحد الكوربة. المناطق دي طبعا بمبانيها بمحلاتها اللي كان دايما بيرتدها وما زال بيرتدها يعني الكثير من المصريين، محفورة يعني في ذاكرتي كأنها يعني امبارح. وكنا دايما يعني الأماكن دي في المواسم زي قبل الأعياد والحاجات دي دايما كانت بتبقى زحمة وفيها حركة كتيرة جدا، وما زالت لحد دلوقتي طبعا فيها محلات مشهورة جدا والناس بتقصدها في كل مكان. يعني كمان منطقة روكسي في مصر الجديدة، يعني حضرتك وأنا بتحدث مع أستاذة دكتورة مهتمة بالعمارة، يمكن كنا بنشوف روكسي زمان في سنوات سابقة كمان العمارة، عمارة المحلات والبيوت والأرشات اللي موجودة فيها كانت مبهرة جدا وكان ليها طابع مميز، ودايما أي حاجة ليها طابع بيميزها بتكون مميزة وجميلة جدا. أكيد، وهي لازالت يعني فيه طبعا مكان منها كبير حاليا تابع للتراث الحضاري في مصر يعني. وأنا طبعا يعني دايما بروح هناك وبمر من هناك، وإحنا بيتنا كان في عند ناحية ميدان روكسي، فالمكان كان عندي يعني لا ينسى. وأفتكر مكتبة والدي اللي كان دايما يعني بقى فيها مجلات الديكور والحاجات اللي هي التراثية شوية وكده، فده كله كان عامل عندي زي خلفية كده من الأجواء يعني بكملها بقى بالمنطقة دي وبالتراث بتاعها. أنا دايما بحب المكان يكون ليه أصل، يكون يعني المكان القديم عندي بيفضل عن المكان الجديد، بحس أن أنا بشم فيه بريحة العبق والتاريخ وخطوات ناس مشيت هنا قبلنا عملت المكان دوا وعملت قصص حياتها وعملت حاجات كتيرة جدا وإحنا مكملين. فدايما المكان اللي هو ليه تاريخ بيبقى بالنسبة لي يعني ليه جاذبية خاصة عن أي مكان تاني. دكتورة حنان عبيد، مصر جميلة على امتدادها من شرقها لغربها من شمالها لجنوبها، ولكن هناك مكان في مصر يحتل في قلبك مكانة خاصة جدا، مكان جميل، تقدري تتكلمي عن أي مكان؟ أتكلم يمكن عن طبعا زي ما أنت قلتي الأماكن في مصر كتيرة جدا وبتبقى حاجة محيرة قوي أنك أنت هتختاري مكان. الحاجات اللي هي مرتبطة بي أنا نفسيا جدا، يمكن متحف المصري في التحرير من أكتر الأماكن اللي بتدخلي فيها تحس أنك أنت يعني دايما نقول أن المتحف بيعكس هوية المجتمع، فدايما لما تيجي يعني كلمة مصر دايما تتخيلي الآثار بتاعتنا في كل مكان. فالمتحف المصري كان طبعا أنا كنت وأنا صغيرة كنت الأول يعني زورناه في رحلات وحاجات تبع المدرسة، لكن أول ما ابتديت يعني أحس بالنظرة اللي هي الودودة قوي أو السعادة وأنا رايحة المتحف ده كان في أول سنة لينا في الجامعة في الكلية، وكان عندنا مادة اسمها مادة رسم تاريخي، كان المفروض ان احنا بنروح المتحف نقضي فيه يوم في كل اسبوع، انا فاكره كان يوم الاربع، وكنا بنروح ان احنا نختار حاجه من هناك ونرسم برديات او حاجات من الاشياء المنحوته او كده. تعلمت في المتحف المصري الرسم، رسم نسب الانسان المصري او نسب الانسان عموما بشكل صحيح، ازاي ترسمي الايدين والجسم والراس والنسب نفسها دي علشان تنسب سيبيها بشكل صحيح في الرسومات بتاعتك، اتعلمتها في المتحف المصري. خروجا بقى بعد كده، بعد ما بنخلص يوم الرسم بنخرج من المتحف نتمشى في وسط البلد طبعا، وده كان بإذن بقى من والدي ووالدتي، لأن احنا كانت لسه بدايات الجامعة، فما كناش يعني فكرة ان احنا نخرج لوحدنا دي او كده، فنستأذن ان احنا نخرج مثلا في مجموعات مع صديقاتنا ونتجول بقى في وسط البلد، وسط البلد بالتفاصيل بتاعتها، بتفاصيل الشوارع، المحلات القديمة اللي ليها تاريخ، مكتبات هناك. المكتبات دي كان بيبقى فيها كتب نادرة وفيها حاجات من الحاجات اللي هي الكتب اللي ليها علاقة برضو بالدراسة بتاعتنا والتاريخ القديم، فالحاجات دي كلها فاكراها. والمنطقة دي كده بالنسبة لي يعني علامة مميزة فيها جدا، منطقة المتحف المصري. جميل جدا جدا. دكتورة حنان عبيد، وحضرتك متخصصة في العمارة وأستاذة جامعية ومتخصصة في التصميم الداخلي، يا ترى ممكن أسأل حضرتك عن مكان ارتبط في نفسك بمهمة عمل أو مهمة علمية خاصة كنت أول مرة تروحي هذا المكان من خلال هذه المهمة؟ إيه هو وإيه المهمة؟ المكان بقى اللي دايما يعني كان مرتبط بمهمات عندنا الكلية بتاعتنا، كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، وبخص في الوقت بتاع تسليم المشاريع، قبل تسليم المشاريع بشوية، ويمكن أنا بتكلم على ده لأن يعني الأيام دي أيام تسليم مشاريع عند الطلبة بتوعي، وأنا ببقى حاسة جدا بالوقت والأجواء بتاعت الفترة دي. الكلية كان جميل جدا فيها العمل الجماعي، إن إحنا كنا بنبقى متواجدين كل واحد شغال في المشروع بتاعه، لكن وبنقدر نقعد في أوقات لحد أوقات متأخرة شوية يعني غير العادي بتاعنا في الجامعة وكده، فالحاجات دي كانت بتعمل نوع من الألفة بيننا يعني زمايل إخوات، وكانت الكلية هي دايما الصرح الحاضن لده. الطرقات بتاعت الكلية، القسم بتاعنا، الوقت اللي كان بيتعمل فيه فطار رمضان، أحيانا كنا بنفطر في الكلية ويعملوا فطار جماعي مع الأساتذة بتوعنا، الحاجات دي كلها مرتبطة معايا بالوقت ده. اليومين اللي قبل التسليم اللي احنا ما كناش بننام فيهم دايما، ونروح الكلية بعد كده نسلم، ويبقى كلنا تقريبا ما كناش نايمين بقالنا فترة، بس مش هين علينا ان احنا نروح علشان خلصنا وبعد كده مش هنشوف بعد السنة الجاية الكلام ده. الحاجات دي كلها مرتبطة جدا معايا وذكرياتها جميلة جدا. مسجد الكلية، مكتبة الكلية، كل حتة في المكان يعني لازالت لحد دلوقتي يعني كأنها يعني شاهدة على أيام كانت جميلة جدا من حياتي. أيام الكلية فعلا ما تتنسيش، وذكرياتها والمشاريع والتسليمات. دكتورة حنان، اسمحي لي أسألك عن مكان خارج مصر شفتي ويحتل في قلبك مكانة كبيرة. مكان خارج مصر، هتكلم طبعا عن المدينة المنورة. المدينة المنورة يعني كم السكينة والراحة والطمأنينة اللي بتحسي بيه هناك أول لما بتدخلي البلد نفسها. وقت رؤية المسجد النبوي لأول مرة، يعني أنا عمري ما أنسى هذه اللحظة، إن أنا وإنتي في الأوتوبيس وبيبتدي يعني يدخل خلاص المدينة المنورة، مرحبا بكم في المدينة المنورة، وتبتدي عينيكي تدور على هو أنا هشوف إمتى المسجد النبوي بقى والقبة الخضراء والكلام ده، بتبتدي عينك عمالة تدور وتتلفت، والأوتوبيس يلف وإنتي بتلفي براسك في كل حتة لحد ما بيظهر قدامك وتبتدي تسلمي وتصلي على الرسول. الحاجات دي عمرها ما بتتنسي. الوقت بتاع السيدات اللي احنا طبعا لينا وقت زيارة محدد، فبنبقى قاعدين منتظرين دايما. أكيد كل اللي راح من السيدات طبعا عاش اللحظة دي، إن إحنا بنبقى قاعدين مستنيين الوقت يتفتح لينا المكان الصبح بدري. اللحظة بتاعت فتح الأبواب دي علشان تدخلي، يعني أنت بتبقي قاعدة في المسجد بس في بينك حواجز وبين المنطقة بتاعت الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد كده بتبتدي الحواجز دي تتفتح و السيدات بيبقوا داخلين يعني مجموعات مع بعض وكده. الإحساس ده بيديكي، أنا بيحسسني بدخول يعني أو بالكلام اللي كان ربنا طبعا ذكره في القرآن اللي هو دخول الجنة زمرا مجموعات. الحكاية دي يعني بتبقى فيها طاقة معنوية كبيرة جدا، الإحساس بيبقى في منتهى الجمال. وأنا يعني الحمد لله ربنا كتب لي إن أنا يعني روحت هناك مرات ومرات وعشت في يعني في المملكة فترة. فيا رب يعني إن شاء الله يعني تتكرر الزيارة ويوعد كل حد نفسه إن هو يروح إن شاء الله. يا رب حضرتك يرزقك ربنا بيها ويرزق كل مشتاق. دكتورة حنان عبيد، اسمحي لي أسألك عن مكان بره مصر شفتي فيه فكرة إيجابية عظيمة جدا مطبقة، وكعادة كل المصريين اللي شايلين بلدهم جوه قلبهم لما بيسافروا براها، اتمنيتي تكون هذه الفكرة مطبقة في مصر. إيه هو هذا المكان وإيه الفكرة الجميلة دي؟ في عام 2017 أنا كنت زرت دبي، وكانت الحاجات اللي لفتت نظري أكتر حاجة هناك موضوع النظام وإجبار الناس على الالتزام بالنظام بقى عن طريق طبعا يعني هو يعني كتحضر ده حاجة أساسية، لكن البعض أحيانا مش بيلتزم بالنظام فبيبقى لازم يحصل تعامل. هناك بيفرضوا غرامات معينة، هناك عاملين نظام بصمة العين بتتاخد يمكن من أول دخول للمصر مطار والكلام دوا. الحاجات دي لو الإنسان بعد كده عمل يعني مخالفات من بسيطة جدا، يعني بدءا من مثلا عبور الشارع لازم يعني يعدي من مكان محدد ليه في وقت عبور المشاة، وما ينفعش في الوقت اللي مش بتاع عبور المشاة، لو عمل العكس أو مر من مكان تاني، الحاجات دي كلها بيبقى ليها مثلا غرامة وحاجة لازم إن هي تؤدى علشان بعد كده يبقى الكل ملتزم. فما عندكيش فكرة طبعا يعني ازاي الناس هناك ملتزمة بما فيها ممكن يبقى حد في مكان تاني في بلد تانية مثلا مش واخد على الجزئية دي، لا بس بيروح هناك يلتزم بيها. الحكاية دي انا لما شفتها هناك طبعا اتمنيت ان انا ان هي تطبق هنا، لان انت دايما طول الوقت بتبقي في حاله مقارنه وغير على بلدك. الكلام ده كان 2017، احنا طبعا دلوقتي يعني مشينا خطوات كبيره جدا في النظام وفي التحضر. انا يعني في كل مكان دلوقتي يعني شايفه اختلاف كبير جدا وسعيده جدا بالاختلاف ده. الفكره اللي انا حباها جدا ونفسي ان هي تطبق هنا على مجال واسع، يمكن هي موجودة هنا بس في أماكن محدودة على استحياء، اللي هي فكرة التصميم العالمي. إيه التصميم العالمي؟ إن أنا دلوقتي كل فئات المجتمع بما فيها يعني ذوي الاحتياجات الخاصة والأعمار المختلفة، المتعلم والمش متعلم، أنا لما بعمل له تصميم في المكان مش محتاج إن هو يكون بيعرف يقرأ ويكتب، مش محتاج يكون إن هو بيسمع، هي ممكن الإشارات المحددة ليا يعني توصلني من غير ما أكون محتاجة إن أنا أقرأ مثلا، زي الإرشادات بالصور، زي تحديد أماكن السير في الأرضيات وفي يعني في الأماكن مثلا العامة زي المطارات والمتاحف والمفروض يعني المولات، يمكن ده موجود بشكل واضح دلوقتي جدا في المولات والكلام ده، وعندنا في مصر وفي المطار الحمد لله موجود طبعا. أنا نفسي إن هو ينتشر على مستوى كل المباني اللي موجودة، بحيث ان يعني الانسان من ذوي الاحتياجات الخاصه او الانسان اللي هو حتى لو في حد مش متعلم مش هيعرف يقرا ويكتب، مجرد يعني بدايه من نزوله من بيته يقدر ان هو يخلص يومه كله بالكامل في اي مكان من غير ما يحتاج لان هو يسال حد او ان هو يكون معاه مرافق يعرفه. دكتورة حنان، في نهاية حواري مع حضرتك اسمحي لي أشكرك شكرا جزيلا، شكرا جزيلا أصدقائي المستمعين، للأستاذة الدكتورة حنان عبيد، مدرس التصميم الداخلي ونظريات العمارة بكلية الفنون التطبيقية جامعة بنها. شكرا على هذه الرحلة الإنسانية الرقيقة اللي حضرتك أخذتينا فيها من أول حي رقصي في مصر الجديدة، ثم المتحف المصري في ميدان التحرير، والحد مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذتينا فيها من دبي ثم رجوعا إلى مصر الجديدة والماريلاند ومتحف الحضارة. أشكرك وأتمنى لك كل توفيق. شكرا جزيلا لحضرتك، أسعدتوني، متشكرة جدا جدا. كنتم مع في قلبي مكان، كانت معكم منى غانم. Thank you.